الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا آخر سؤالات المصطلح، آخر سؤالات المصطلح في نخبة ماذا؟ الفكر. السؤال الأخير وبالخاتمة، خاتمة نخبة ماذا؟ الفكر. وذكر مسألة مهمة جدا، وهي وذكر مسألتين. المسألة الأولى أو مسألة واحدة فقط، معرفة سبب ورود الحديث، معرفة سبب ورود الحديث. فإن ورود الحديث على قسمين، قد يرد الحديث ابتداء لغير ما سبب، قد يرد الحديث ابتداء لغير ما سبب، وقد يرد الحديث بسبب، وقد يرد الحديث ماذا؟ بسبب. فألف العلماء كتبا فيما يتعلق بأسباب ورود الحديث، كما ألفوا في باب أسباب نزول الآيات، كما ألفوا في أسباب نزول الآيات ألفوا في أسباب ورود الأحاديث. فعلى كل كما قلنا، الحديث إما أن يرد ابتداء لغير ما سبب، وإما أن يرد ماذا؟ لسبب. من فائدة كون الإنسان يتعرف على سبب ورود الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإن معرفة ماذا؟ سبب الحديث علم بالمسبب. فإن معرفة سبب ورود الحديث علم ماذا؟ بالمسبب. وإذا علم الإنسان ماذا؟ المسبب، فتح عليه ماذا؟ علما كبيرا، فتح عليه ماذا؟ علم ماذا؟ كبير. يعني مثال على سبيل المثال مما يدل على أهمية معرفة يعني أسباب ورود الأحاديث، هذا فن مهم، معرفة سبب ورود الأحاديث. وقد ألف في ماذا؟ العلماء، منهم ماذا؟ شيخ القاضي أبي يعلى الفراء، بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء ألف كتابا في أسباب ورود الحديث، أي بمعنى هذا الحديث الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سببه كذا، ماذا يستفيد؟ نذكر بعض ماذا الفوائد على هذا ماذا الأمر. من هذه الفوائد التي ترد على هذا ماذا الأمر، وهي معرفة السبب ورود ماذا الحديث، كما قلنا تفتح لك ماذا علما كبيرا، تفتح لك ماذا علما كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم، إذا نظرت إلى هذا الحديث وأخذت بعمومه ولم تنظر إلى سبب وروده، أضعت خيرا كثيرا وعلما كبيرا. بعض يعني ماذا يعني ماذا بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم، أي بمعنى كما يقال انفصال سياسات ماذا سياسات الدنيا عن سياسة شرعية، سياسات الدنيا عن سياسة ماذا شرعية، بمعنى أن كل ما لا يتعلق بالعبادات فنحن أعلم بها، لا يتدخل فيها الشارع. يعني بمعنى المعاملات لك أن تفعل من المعاملات ما تريد، معاملات يعني كل المعاملات، يعني قسم العبادات فقط أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني بمعنى أحال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنايات، في باب الحدود، في باب المعاملات، إلى غير ذلك أحالها إلينا الشارع، إذا فهمنا هذا الحديث باعتبار عمومه وما نظرنا إلى سبب وروده. ما هو سبب وروده؟ ورد في حادث النخل، ورد في حادث التأبير، في حادث التأبير ماذا؟ النخل. فلا تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول هذا هو الأصل، نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ما يتعلق بالجنايات والحدود والقصاص والمعاملات هذه قد حكم فيها من؟ الشارع، فلا يمكن أن تفصل عن الشرع، فلا بد أن يحكم ماذا؟ الشرع. وإنما ورد الحديث لسبب معين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى أنهم يتعبون في تأبير النخل. كيف تأبير النخل؟ يأخذ يعني تلقيح الذكر على الأنثى فيطلع إلى النخلة، فيأخذ يعني يصعد أولا إلى الذكر من النخل فيأخذ منه ماذا؟ هذا التأبير، ثم يصعد على الأنثى ماذا؟ من النخل فيؤبرها الشجرة الأولى والثانية، وبعضهم قد يكون عنده ألف نخلة، فيتعب الإنسان، يتعب الإنسان في هذا التأبير. فقال أن هذا، أرى أن هذا لا يجدي، فظنوا أن هذا بوحي، ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار أن هذا بوحي من الله، فتركوا التأبير في هذه السنة. فماذا حصل للتمر؟ جاء شيص، أي بمعنى لم يصلح التمر. فسبب ورود الحديث هو هذا، سبب ورود الحديث هو هذا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هذا، بمعنى أنك لا تقول أنا أفعل في باب المعاملات ما أريد، فتفصل المعاملات عن الشرع، تفصل المعاملات، فلا يبقى علم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بجانب العبادات، أما بجانب المعاملات فلا دخل الشارع فيها. هذا فهم سقيم، ولهذا لماذا ينبه العلماء على يعني ماذا الاهتمام بأسباب ورود الأحاديث، بأسباب ورود الأحاديث. هكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القائم على النصف من صلاة ماذا؟ صلاة القاعد على النصف من صلاة ماذا؟ القائم. إذا نظرت إلى هذا الحديث على عمومه تقول: لي أن أصلي قاعدة في باب الفرض، لي أن أصلي قاعدة بنصف العين، خلاص أصلي قاعدة. مع أن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومنهم القائم ومنهم القاعد في صلاة نفل، في صلاة التراويح، في صلاة ماذا؟ التراويح، منهم من يصلي قائما ومنهم من يصلي قاعدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة ماذا؟ القائم. فأنت إذا نظرت إلى هذا اللفظ أخذت بعمومه أن هذا يشمل الفرض، ومما يدل على أنه يعني أن هذا الحديث سببه فيما يتعلق بالنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، أي بمعنى يجب على الذي يصلي الفرض أن يصلي قائما، فإذا عجز قعد، فيكون له نصف ماذا؟ الأجر، فيكون على النصف ماذا من الأجر، أو الأجر كامل بحسب اعتبار المرض. فهذه أيضا يعني كما يقال. وأيضا عندنا حديث ثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذا نظرت إلى هذا الحديث تقول: عام، إذا من صام في سفره هذا ليس من البر بل من الإثم، كون الإنسان يصوم في سفره هذا إثم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، أي بمعنى أنه من الإثم. طيب، من نظر إلى هذا الحديث وأخذ ماذا بعموم ماذا لفظه، وما نظر إلى سبب وروده، ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الأسفار قد غلل ماذا عليه، اشتد عليه ماذا الصوم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، أي من بلغت به الحال إلا هذه الحال هذا لا يعتبر برا، وإنما يعتبر ماذا إثما، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وأذن في الصيام في السفر. فتنظر إلى سبب ورود ماذا الحديث. وهكذا ألف العلماء أيضا في أسباب نزول الآيات، في أسباب نزول ماذا الآيات. في زمن الروم لما هجم ماذا رجل من المجاهدين رضي الله تعالى عنهم، فهجم على الروم فألقى نفسه بين الروم، فقالوا: هلك هلك هلك ماذا هلك، وألقى بنفسه إلى التهلكة. ماذا قال أبو أيوب الأنصاري؟ قال: فينا نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فينا نزلت، أي بمعنى أن الإنسان إذا أقبل على يعني دنياه وترك الواجبات فإن هذا هو الهلاك. فقال: ماذا يقول أبو أيوب الأنصاري؟ قال: هذه الأمور استدلوا عليه بهذه الآية، قال: هذا الرجل ألقى نفسه في المهلكة، ألقى نفسه في التهلكة، يعني معنى أنكروا عليه هذا الفعل، لماذا يرمي نفسه بين الروم؟ فقال أبو أيوب: هذه نزلت فينا. قال: لما نصر الله عز وجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وظهر الإسلام، قالوا: فقلنا نقبل على الزرع، نقبل على مصالحنا، على زرعنا وعلى بيوتنا إلى غير ذلك، فنشتغل ماذا فيها؟ قال: ففينا نزلت هذه الآية. معنى أن الإنسان لو ترك الجهاد أو ترك الواجبات، أو الجهاد فقط، هذه قاعدة، لو ترك الإنسان الواجبات وانشغل بأمر الدنيا، أي بمعنى انشغاله بأمر الدنيا في مقابل ترك الواجبات، هذا هو الهلاك الذي قصده الله عز وجل في هذه الآية. فقال: هذه نزلت فينا، فهذه ليست في هذا الرجل. فالنظر إلى سبب نزول الآيات وسبب ورود الأحاديث هذا مهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العلم بالسبب، يعني ماذا علمك ماذا بالسبب؟ علمك بالمسبب، علمك بالسبب، علمك ماذا بالمسبب، وجهلك بالسبب جهل بالمسبب. فتجهل كثيرا من الأحكام ماذا الشرعية، تجهل كثيرا من الأحكام الشرعية. فلهذا ألف العلماء في الأمرين، ألفوا في سبب نزول الآيات، منهم الواحدي ومنهم من المتأخرين شيخنا الوادع عليه رحمة الله في أسباب النزول. وهكذا ألف العلماء أيضا غيرهم، ألف غيرهم ماذا في هذا الباب، وألف في باب نزول ماذا سبب ورود الحديث أيضا بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء، ألف كتابا في سبب ورود ماذا الحديث. فختم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نخبة ماذا الفكر بهذا الفن المهم، بهذا الفن المهم، ثم قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع. ما هي هذه الأنواع التي هي من أول نخبة الفكر إلى آخر نخبة الفكر؟ من أكثر من صنف في هذه الأنواع؟ الخطيب البغدادي. ما من نوع من هذه الأنواع التي مرت معنا من أول النخبة إلى آخر النخبة إلا وألف فيها ماذا الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، حتى قال ابن نقطة أن كل من جاء بعد الخطيب عليه رحمة الله فهم ماذا عيال عليه، عيال عليه فقط ينقحون كتب ماذا؟ الخطيب البغدادي، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الحافظ ماذا؟ ابن حجر. فصنفوا في غالب هذه الأنواع، يقول حصرها يتعسر، حصرها ماذا؟ يتعسر، فهي نقل ماذا؟ محض، فهي نقل ماذا؟ محض، ويعني بتعاريفها تحصل ماذا؟ الغنية. يقول إلى هنا ننتهي من ذكر أنواع علوم ماذا؟ الحديث، من ذكر أنواع علوم ماذا؟ الحديث. فختم عليه رحمة الله بعد ذلك بالحمد والصلاة، ختم بعد ذلك بالحمد ماذا؟ والصلاة، وأنهى نقبة ماذا؟ الفكر، أنهى نقبة الفكر عليه رحمة الله. هذا الكتاب كتاب ماذا؟ مفيد، هذا اختصار فيه لكنه كتاب مفيد، حوى أكثر ماذا؟ أنواع علوم ماذا؟ الحديث بطريقة سهلة بعبارات يسيرة، كذلك يعني ماذا سهلة، فعليه رحمة الله. وهي خلاصة علوم ماذا الحديث، خلاصة علوم الحديث من الكتب التي قد تقدمت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. السؤال يا أخوان الأشكال، نعم كيف؟ ها بعد هذا الكتاب، بعد هذا الكتاب الآداب، الآداب ما زال معنا باقي بعد حسن المسلم، نختار حسن المسلم بعد هذا الكتاب. أيوة، لأنه نتكلم حسن المسلم يحتاج إلى ثلاث خدمات. الخدمة الأولى تحقيق الأحاديث والآثار، الخدمة الثانية المبحث الفقهي الأصولي، أن بعض الأشياء مطلقة وهي مقيدة أو العكس. الخدمة الثالثة ذكر بعض المعاني للأذكار. هذا الكتاب يحتاج هذه الثلاثة، فنحتاج احنا نحتاج، يحتاج الصغير والكبير والذكر والأنثى، يحتاج إلى خدمة، هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة. أما بعد سؤالات النخبة إن شاء الله البحث، يعني أولا أذكر مقدمة يعني فيما يتعلق بفائدة البحث، ما الفائدة من البحث؟ ماذا يستفيد الإنسان من البحث، البحث الحديثي؟ ثم بعد ذلك نبدأ بالبحث الكتب، يعني نبدأ مسند أحمد، نبدأ مسند أحمد، كيف يبحث الإنسان في مسند الإمام أحمد، ولو نجعله تطبيقا بعدها، ولنأخذ فكرة عن مسند الإمام أحمد وكيفية طريقة البحث ماذا في مسند الإمام أحمد، حتى لو أتينا بالمسند هنا نقول الأخ هذا حديث أبي هريرة، خرج لنا حديث أبي هريرة، تكون طريقة سهلة إن شاء الله، تكون على هذه الطريقة بإذن الله. نعم أيوة، بل مر عليها كلها، أن مر على يعني المسانيد، المعاجم، تحفة الأشراف، كذلك الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية، كذلك المعجم المفهرس، هذه لابد مر عليها أثناء البحث، أثناء البحث مر عليها إن شاء الله كيف طريقة البحث، يعني كيف تخرج الحديث. ثم بعد ذلك إن شاء الله تأتي طريقة يعني درست الأسانيد، كيف يدرس الإنسان الإسناد ثم يحكم عليه، كيف تدرس، كيف يدرس طالب العلم الإسناد ثم الحكم عليه بطريقة مسهلة إن شاء الله، طريقة معناها مسهلة يستفيد الإنسان. وبعدها إن شاء الله إذا انتهينا نتعرف كل يوم نأخذ فائدة على الكتب، نقول مثلا كتاب تلخيص الحبير لماذا ألف الحافظ ومن أين أخذه وكم فيه من أحاديث وما هو موضوع البحث فيه، هذه مفيدة للطالب العلم، هذه مفيدة للطالب العلم، يتعرف الإنسان، يعني قد تكون الإنسان عنده مكتبة في بيته لا يدري ما تحوي هذه الكتب أو ما شأن هذا الكتاب، يعني مثلا عندك آداب يعني شروط وأركان واجبات الصلاة، هذا موضوع هذا الكتاب ماذا يعني؟ تلخيص الحبير، قصد الراية، البدر المنير ابن الملقن عليه رحمة الله، كذلك يعني الميزان، كذلك سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، ماذا يعني هذا الكتاب؟ يعني أحيانا قد سبحان الله يريد طالب العلم يبحث فيذهب إلى تاريخ الإسلام، تبحث عن ماذا؟ يقول أنا أبحث عن رجل من الرجال في كذا وكذا، قلنا ما يصلح هذا الكتاب، ما هو الكتاب الثاني، فيوفر عليك البحث، لما يتعلم الإنسان البحث أو معرفة ماذا الكتب توفر عليك ماذا؟ وقتا يعني فيما يتعلم بإخراج الأثر، إخراج الحديث، أو كذلك النظر في ترجمة رجل من الرجال، فالبحوث هذه توفر على الإنسان ما يتعلم البحث من حيث الوقت، وإلا فقد يتوه الإنسان، قد يتوه الإنسان فيما يتعلم البحث، يدخل ما يدري هذا الكتاب عن ماذا يتحدث وهذا الكتاب عن ماذا يتحدث، فكون نتعرف على الكتب يعني قدر المستطاع طيب، نتعرف على الكتب إن شاء الله قدر المستطاع أنا طيب. ها من الغد إن شاء الله، في الغد إن شاء الله نبدأ مقدمة فيما يتعلق بالبحث، ما هو البحث وما هي فائدة البحث، نذكر فوائد البحث، وبعدها نبدأ إن شاء الله قليلا قليلا نبقى على مسند أحمد وربما حتى يومين ثلاثة أيام ما في مشكلة حتى يحصل تطبيق، يعني الدرس النظري والدرس العملي، نأخذ فكرة نظرية عن مسند الإمام أحمد ثم نأخذ فكرة ماذا عملية عن مسند الإمام أحمد، وهكذا معاجم الطبراني الثلاثة، وهكذا يتعرف الإنسان كيف يخرج الحديث من تحت الأشراف، يعني معجم المطهرس مع المؤلفات من الأبواب الفقهية، يعني طريقة سهلة، طريقة يعني مختصرة، ما هي طريقة مطولة إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله. لا بد نتعلم الحديث ونعرف كتب الحديث، هذا أمر مهم جدا. طيب الله.